وكان الله عليما حكيما. إن الله لا يحب من كان خوفا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يدعون من الناس ولا يدعون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من ومن يتبع Thank you.

فاقبل دعائي فاقبل رجائي واغفر الذلاتي. أنت الذي يا ربي تعلم حاجتي ولقد علمتك قاضي الحاجات. فطرقت بابك يا مجيب لدعوتي طمعا لعفوك واثق الخطوات. أنت الذي يا رب تعلم حاجتي. أنت الذي يا رب تعلم حاجتي ولقد علمتك قاضي الحاجات. فطرقت بابك يا مجيب لدعوتي متذلل حتى أنال إجابة الدعوات. فإذا غفوت فإن عفوك مرتجان. أنت الحليم وواسع الرحمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد الرحمن بقرية منشاد ملو مركز قوتنا بمحافظة المنوفية.